قال ربنا جل وعلا وينزل الغيث، وقال في المفاتيح الثالثة ويعلم ما في الأرحام. نستصحب أمور: علم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، والأرحام جمع رحم، وقد سماها الله جل وعلا في القرآن قرارا مكينا، قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، أي النطفة. فالقرار المكين هو الرحم. قال ربنا ويعلم ما في الأرحام، هناك غيب وهناك شهادة. فإذا جاء العصر الحديث الآن وجاءت ما يعرف بالأشعة ووضعت على الرحم وصور الجنين وظهرت صورته للناس، فعرف الناس من بعض أحواله أنه ذكرا أو أنثى، أنه ذكر أو أنثى، فهذا لا يسمى غيب، لأن الغيب هو الشيء الذي لا يشاهد. هذا انتقل من علم الغيب إلى علم الشهادة، هذه حالة. الأمر الثاني أن الله قال ويعلم ما في الأرحام، القرآن عربي، وما هذه موصولة، وهي في عرف أهل الصناعة النحوية لغير العاقل، وهي من ألفاظ العموم، فلا يمكن حصرها على علم بعينه ولا على شيء معين، وإنما المراد أن الله جل وعلا وحده من يعلم إن كان هذا الجنين يستهل صارخا أو لا يستهل صارخا، هل يخرج كاملا أو خديجا، هل يخرج جميع أعضائه كاملة أو غير كاملة، هل يعمر لو استهل صارخا أو لا يعمر، هل يكون شقيا أو لا أو يكون سعيدا، كيف يكون رزقه، كل هذا مما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وكله يندرج تحت قول الله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. فما هذه لغير العاقل، وهي من ألفاظ العموم، فلا يمكن حصرها على شيء بعينه. قال ربنا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هناك كسب وهناك أشبه ما يقال في حياتنا اليومية جدولة. فمثلا الكبار من الناس كرؤساء الدول مثلا يعرف جدوله إلى أشهر مقبلة، أو أن زيدا يخطب فلانة فيتفقان على أن الزواج يوم كذا ويدعى الناس، فهذا علم لكنه ليس بكسب. فكل أحد يعلم جدوله، فالمعلم مثلا يعلم أن جدوله سيكون كذا وكذا، وأن وقت الامتحان سيكون كذا وكذا، هذا كله يسمى علم لكنه لا يسمى كسب. ما الكسب؟ أن يقع هذا أو لا يقع. ما الكسب؟ أن يقع هذا أو لا يقع. فإذا وقع وقام به المرء سمي كسبا، إن لم يقع ولم يقم به المرء لا يسمى كسبا. فما الذي نفاه الله جل وعلا؟ نفى علم أي أحد بأن يكون يعلم حقا هذا سيقع أو لا يقع. والله يقول والله يحول بين المرء وقلبه، والله يحول بين المرء، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ربنا جل وعلا هنا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ثم قال وما تدري نفس، وهي ما نافية، بأي أرض تموت، على أنه قد جرت سنة الله في خلقه أن الله إذا أراد أن يقبض روح عبد في مكان ما جعل له حاجة إلى تلك الأرض، جعل له حاجة إلى تلك الأرض، فيذهب لتلك الحاجة فتقبض روحه في تلك الأرض، فتقبض روحه في تلك الأرض. قال ربنا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.